والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تحت القاعدة الرابعة: الضرر يزاد لكنه خرج عن ذا صور. لكنه خرج عن ذا صور، منها العرايا واللعان يذكر. فائدة ثم المراتب هنا تعد خمسة كما قد ذكرنا: ضرورة وحاجة ومنفعة وزينة ثم فضول تبعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إن هذا البيت الأول هو استثناء من القاعدة السابقة: الضرورة تقدر بقدرها. الناظم هنا يذكر ثلاث صور يذكرها العلماء خرجت عن هذا مستثناء. الصورة الأولى العراية، وهو معروف عند أهل العلم ببيع العراية، وهي صورة من صور البيع كما تعلمون، وهي بيع الرطب على رؤوس النخل بخرصه تمرا، يعني يخرص الرطب وهو على رأس النخل بالتمر ويباع للفقراء بالتمر. شرع ابتداء من أجل الفقراء حتى يأكل الفقراء الرطب مع الناس وهم لا يجدون نقودا يشترون بها، فشرع أن يخرص الرطب بالتمر. ثم جاز للأغنياء عند بعض أهل العلم، يعني كونه يخرص الرطب بالتمر جائز بالنص، لكنه جائز للفقراء. توسع فيه بعض أهل العلم فقالوا يجوز للأغنياء أيضا، يجوز للأغنياء. فهنا أبيح لضرورة الفقراء لكنه لم يتقدر بقدره، بل توسع فيه إلى الأغنياء، يعني لم يقف عند حد الفقراء. والمسألة خلافية، أعني هل يجوز بيع العراية للأغنياء؟ خلافية بين أهل العلم، لكن الأصح عند الشافعية وهو مذهب الناظم أنه يجوز للأغنياء، يجوز للأغنياء. فهذه الصورة خرجت عن القاعدة، لأنه لو طبقنا القاعدة عليها لقلنا لا تجوز العراية إلا للفقراء، لكن لم يقدروها بقدرها، بل توسعوا فيها فأجازوها للأغنياء. طبعا العراية كما قلت لكم هو بيع العراية وليس العارية كما فهم بعضهم، فالذين حققوا الأشباه النظائر للسيوطي عندما جاءوا لهذه العبارة العراية كتبوا في الهامش معنى العارية، وهو أن يعطي الشخص يعني شيئا لشخص ثم يرده. هذه مسألة غير هذه المسألة تماما، المقصود هنا هو بيع العراية. لا، العارية هي أن تهب أو تعطي الإنسان شيئا ليرده، وعيرك الكتاب، وعيرك الكتاب على أن تقرأ فيه وترده إليه. فهم فهموا من العراية هذا فكتبوا في التعليق هذا المعنى، وهذا خطأ محض. الصورة الثانية أو المسألة الثانية مسألة اللعان. اللعان إنما شرع في الشريعة إذا كان الزوج لا يقدر على إقامة البينة، يعني لا يستطيع أن يقيم البينة، رأى والعياذ بالله امرأته تزني ولا شهود عنده، فشرع له أن يلعن. إذا شرع لضرورة عدم وجود البين، لكن توسع فيه بعض أهل العلم فأجاز اللعان حتى مع القدرة على إقامة البين، قالوا حتى مع القدرة على أن يأتي بشهود يجوز للزوج أن يلعن. فهذه الصورة خرجت عن القاعدة، لأنه لو قيل بالقاعدة لقلنا إنه لا يجوز للزوج أن يلاعن إلا عند عدم وجود البينة، يعني هذه هي الضرورة التي شرعت لها المسألة. لكن توسع بعض أهل العلم فقالوا إنه حتى مع وجود البينة يجوز للزوج أن يلاعن، والمسألة أيضا خلافية. لكن الأصح عند الشافعية جواز اللعان مطلقا، سواء قدر الزوج على إقامة البينة أو لم يقدر. الصورة الثالثة الخلع. الخلع شرع بين الزوج والزوجة إرفاقا بالزوج، شرع أن الزوجة تخالع الزوج، تعطيه ما دفع ليطلقها، ثم أجازه العلماء للأجنبي، قال يجوز للأجنبي أن يخالع. كيف؟ يعني يدفع ما دفعه الزوج للزوج ليطلق الزوج، يعني ليس خاصا بالزوج. أصل المسألة، أصل مشروعية الخلع، المرأة هي التي ردت الحديقة، هي التي أعطت المال، لكن قال العلماء يجوز كذلك أن أجنبيا يدفع المال، يعني زوجة لا تريد أن تبقى مع زوجها، فيتبرع شخص بدفع المال حتى يطلق الرجل زوجته، هذا أجازه العلماء، مع أنه لو قيل بمقتضى القاعدة لقيل إنه لا يجوز الخلع إلا من قبل الزوجة فقط، لكنه توسع فيه فخرج عن أن يقدر بقدره. هذه هي المسائل الثلاثة التي ينص عليها العلماء دائما عند الكلام على هذه القاعدة. ثم ذكروا المراتب وقالوا هي خمسة، والحقيقة هي أربعة، الرابع ينقسم إلى نوعين فأصبحت خمسة، هي من حيث التقسيم الأصلي أربعة، ثم الرابع ينقسم إلى نوعين فهم عدوها خمسة. هذه المراتب، أولا الضرورة، وقد قلنا فيما سبق في تعريفها أنها بلوغ الإنسان حدا يخشى معه الهلاك أو يقارب الهلاك، وهذه سبقت معنا في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. المرتبة الثانية الحاجة، وهي بلوغ الإنسان حدا يقع فيه في حرج ومشقة خارجين عن المعتاد، أخف من الضرورة، ما يخشى الهلاك لكنه يقع في حرج ومشقة خارجة عن المعتاد، مثل صوم المسافر، الإنسان في السفر قد يصل إلى درجة إذا صام يقع في حرج ومشقة خارجة عن الأمر الذي اعتاده البشر، فهذه كما يقول العلماء تسبب التخفيف، تسبب التخفيف كما تقدم معنا في قاعدة المشقة تجلب التيسير. القسم الثالث هو في الحقيقة يسميه الأصوليون التحسينيات، ويسميه بعض الفقهاء الكماليات، وهو الأمر الذي يراد منه زيادة لين العيش بدون خروج عن الشرع، الأمر الذي يراد منه زيادة لين العيش بدون خروج عن الشرع، أي أنه في حدود المباح، وهذا ينقسم إلى نوعين. النوع الأول منفعة، وهو أن يشتهي الإنسان شيئا أساسيا، أن يشتهي الإنسان شيئا أساسيا، كأن يشتهي اللحم أو يشتهي الأرز أو يشتهي خبز البر كما يقولون، شيء من الأساسيات، فهذا يسمى منفعة. وزينة هذا النوع الثاني، وهو أن يشتهي الإنسان شيئا كماليا ليس أساسيا، يمكن يستغني عنه الإنسان، أن يشتهي شيئا كماليا، قالوا كأن يشتهي الحلوى أو السكر أو اللباس المنسوج من نسيج رقيق ناعم، هذا كمالي، هذا كمالي، شيء كمالي، هذا يسمونه زينة. كلاهما في الحقيقة تحسيني، يعني ليس من الضرورة ولا من الحاجة، لكنهما يفترقان في أمرين. الأول أمر أساسي في الكمالية في التحسينية، والثاني شيء من باب الكمال. الأول مثلا في اللباس، لو مثلنا الأول يشتهي لباسا هذا أساسي، والثاني الذي هو الزينة يشتهي لباسا رقيقا ناعما، هذا كمال، هذا الذي يسمونه الزينة. القسم الرابع وهو يصبح الخامس بعد النوعين هو الفضول، وهو أن يتوسع الإنسان في الحرام عند الإذن به أو في الشبهة، أن يتوسع الإنسان في الحرام عند الإذن به أو في الشبهة. مثل مثلا الإنسان إذا غص أذن له الشرع أن يشرب شيئا من الخمر ليصيغ هذه اللقمة، فيأتي هذا ويزيد، ما يكتفي بالمقدار الذي يصيغ اللقمة فيزيد شيئا، هذا فضول. كذلك في الميتة، أباح الشرع للمضطر أن يأكل الميتة، فلا يكتفي الإنسان وإنما يتوسع، فهذا فضول. أو التوسع في أكل المشتبهات، هذا يسميه العلماء فضول. ومن المشتبهات في عصرنا هذا أكل اللحوم المستوردة، فهي في الحقيقة أمر مشتبه، ليست من الحلال البين ولا من الحرام البين، أصلها حلال لا شك لأنها من ذبائح أهل الكتاب، لكن اكتنفها من الأمور ما يعكر هذا الأصل، ومن الإخبارات القوية من الثقات في أمور قد تجعلها محرمة كالصعق. يعني نحن وجدنا في بعض البلدان أنهم يحرمون ذبح الذبيحة إلا بعد صعقها، يدخلون قضيبا كهربائيا في رأسها فتصعق، ثم إذا بقيت في حكم الميتة ذبحوه. فهذه في الحقيقة الذبح هذا لا ينفع لأنها في حكم المتردية في حكم الميتة، فهذه في الحقيقة يعني أمر يعني يجعل الأمر ينتقل من كونه مباحا إلى كونه حراما، حتى لو كانت ذبيحة لمسلم فكيف ذبيحة أهل الكتاب. لكن هذا ليس يقينا، ليس يقينا، وإنما هو يعني أمر محتمل، ولذلك هي من المشتبهات. فالتوسع في أكلها عند الحاجة هو فضول، هو فضول. يعني بعض الناس مثلا إذا جاء إلى مطعمه في الطريق ولم يجد إلا دجاجا يعني مستوردا يأكل، لأن الآن ما أمامه إلا هذا. لكن بعض الناس يتوسع، يكون في البلد وعنده قدرة على تناول هذا وتناول هذا فيأكل من الدجاج المستورد توسعا، والحقيقة أنه توسع في محل الشبهة، هذا أمر ينبغي أن يترك، وهذا هو الورع الشرعي، هذا هو الورع المشروع. نعم. فأصبحت المراتب بهذا خمسة، وهي مرتبة أربعة آلت إلى خمسة بعد النوعين، وهي مرتبة بحسب القوة، الضرورة ثم الحاجة ثم التحسين، وهو انقسم إلى نوعين، منفعة وزينة، ثم الخامس على هذا الفضول. بعض الفقهاء يسميها الكماليات، هي الأمور التي يقصد منها زيادة لين العيش، يعني العيش قائم بدونها، لكن الإنسان يقصد زيادة لين العيش في حدود المشروع، في حدود المشروع. هل يفهم من الضرورات ستاتي؟ اي ستاتي ان شاء الله. نعم. ما الفرق بين قاعدة ما وضيح للضرورة يقدر بقدر وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة؟ لا سيأتي الحاجة، ستاتي ان شاء الله في اخر القاعدة، لأن هناك يعني الحاجة تأخذ حكم الضرورة، تأخذ حكم الضرورة، وأما الضرورة تقدر بقدرها فمعناه أن الضرورة يعني ما يباح بها إنما يقدر بمقدار الضرورة، فإذا زالت الضرورة سقطت الإباحة وأصبحت محرمة، عادت إلى الحرمة. مثل كما قلنا يجوز للإنسان أن يشرب الخمر إذا لم يجد إلا الخمر ليصيغ لقمة، لكن إذا أصيغت اللقمة لا يجوز له أن يزيد على ذلك، لأن ضرورة تقدر بقدرها. لكن الذي أكل الميتة ليفعل الموت، فالأكل الذي بعد الضرورة يأتي حاجة. لا هو يعني أنت ما حضرت الدرس الماضي، نحن قسمناها إلى ثلاثة أقسام، بينا حكم كل قسم، وأن القضية هي في الحقيقة عند أهل العلم إنما تدور على تحقيق الضرورة، فمتى وجدت الضرورة جاز الفعل، سواء بالنسبة للأكل فيما يسد الرمق أو الأكل حتى الإشباع أو التزود، هي المسألة دائرة فقها مع الضرورة. هنا قاعدة ما قريمة تبدأ في الذريعة يزل الحاجة المسائلة، هذه قاعدة لكنها ليست معنا هنا، وإنما تورد أحيانا مع في قواعد المفاسد، ولعله إذا جاء مناسبة أذكرها. نعم. وكل ما جاز لعذر بطل عند زواله كما تأصل. نعم، هذه القاعدة تشبه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها لكنها أوسع. هذه القاعدة تقول كل أمر أجازته الشريعة بسبب عذر يبطل جوازه إذا بطل العذر، من الأعذار الضرورة طبعا، فإذا زالت الضرورة بطل الجواز، ومن الأعذار السفر، ومن الأعذار المرض، ومن الأعذار الحاجة، فإذا زال العذر زالت الإباحة. مثلا المريض يجوز له أن يتيمم، فإذا زال المرض حرم عليه أن يتيمم مع القدرة على الماء. الإنسان يجوز له أن يمسح على الجبيرة، فإذا زالت الحاجة للجبيرة حرم عليه أن يمسح وما صح وضوءه. إنسان وضع شيئا للحاجة لجرح فيه أو لكسر في يده يجوز له أن يمسح على الجبيرة طالما أن الحاجة قائمة، لكن إذا اندفعت الحاجة وبرئ الجرح ولا حاجة للجبيرة فإنه يجب عليه أن يزيل الجبيرة ولا يجوز له أن يمسح على الجبيرة، فإن مسح كان وضوءه باطلا لأنه بقي عضو أو بقي جزء مما يجب أن يغسله لم يغسل. وهكذا الذي يجوز للضرورة أو لعذر يزول بزواله. المرأة يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب عند الحاجة، لكن إذا زالت الحاجة ووجد الطبيبة مسلمة لا يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب ونحو ذلك. فهذه القاعدة هي بمعنى قاعدة الضرورة تقدر بقدرها لكنها أوسع منها، ولذلك يذكرونها هنا من باب أنها تشبه قاعدة الضرورة تقدر بقدرها، وهي في الحقيقة بمعنى القاعدة التي تقدمت معنا سابقا، إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، فهي هنا بمعنى إذا اتسع ضاق، أي إذا اتسع الأمر على المكلف وذهب العذر ضاق الأمر ورجع إلى الحكم الأصلي، وهو معنى هذه القاعدة. هنا وعد من تلك القواعد للضرر على الدوام لا يزال بالضرر. نعم، هذه القاعدة هي نفس السيوط في الأشباه، الضرر لا يزال بالضرر، وأمثل منها وأحسن وأكمل قول بعض الفقهاء الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله، لأن الضرر قد يزال بالضرر لكن لا يزال بمثله، فالضرر إن أمكن إزالته بدون ضرر وجب ذلك، وإن لم يمكن إلا بضرر أخف فإنه يزال بالضرر الأخف. وقولنا الضرر لا يزال بالضرر يوهم أن الضرر لا يزال بالضرر أبدا، وليس كذلك، وإنما الضرر لا يزال بمثله، لا يزال بضرر مثله لكن يزال بضرر أخف منه. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله أن حكمة الشارع اقتضت رفع الضرر عن المكلفين ما أمكن، فإن لم يمكن إلا بضرر أعظم منه أبقى الضرر، وإن أمكن بضرر دونه رفعه به، وهذا محل اتفاق، وسيأتي إن شاء الله بعد قليل استثناء في كلام الناظر. لذلك الأمثل والأحسن والأدق قول بعض الفقهاء الضرر لا يزال بمثله، وهذا في الحقيقة كأنه استثناء من قاعدة الضرر يزال، هنا قالت القاعدة الضرر يزال فهي عامة، فجاء هذا القيد الضرر لا يزال بمثله فهو قيد للقاعدة السابقة، وهو نوع من القاعدة، لأنه يا أخوة لو أزيل الضرر بضرر مثله لما أزيل. لو أزيل الضرر بضرر مثله لما أزيل، لأن رفعنا ضررا وأتينا بضرر مثله، فهذا لا فرق بينهما. ومن هنا قال أهل العلم إنه لا يجوز لمضطر أن يأكل طعام مضطر آخر. اثنان في الصحراء وأصابتهما مخمصة الجوع، ومع أحدهما طعام يكفي لسد رمقه، طعام يكفي لسد رمقه، لا يجوز للثاني أن يأخذ طعامه لأن الضرر لا يزال بمثله. فهو هنا لو أخذ هذا الطعام لا أوقع الآخر في نفس الضرر، بل هو هنا ضرر أعظم، لأن هذا يملك الطعام وهذا لا يملكه. كذلك قالوا لا يجب على الفقير أن ينفق على قريبه الفقير. الإنسان إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن ينفق على قريبه الفقير، لأن الضرر لا يزال بمثله. ومن أمثلة الفقهاء في هذا الباب قالوا من هدد على قتل غيره بقتله لا يجوز له أن يقتل غيره، لأن الضرر لا يزال بمثله، قتل لا يزال بالقتل. ومنه مسألة رد السلعة بالعيب، قالوا لا يجوز رد السلعة بالعيب إذا حدث عيب عند المشتري، إذا حدث عيب عند المشتري. إنسان اشترى سلعة وفيها عيب عند الشراء لم يعلم به، ثم وجد العيب ولكنه حدث عيب عنده أيضا، عيب ثاني، هنا يقول الفقهاء لا يجوز رد السلعة وإنما يتعين أرش العيب. هنا نقدر نقول كم ثمن السلعة وهي سليمة؟ 100 ريال. كم ثمن السلعة وهي معيبة بهذا العيب؟ 80 ريالا، يرد له 20 ريالا وتبقى السلعة عنده. لماذا؟ لأن الضرر لا يزال بمثله. لو أزلنا الضرر عن المشتري برد السلعة لأوقعنا البائع في ضرر لوجود عيب آخر، وبهذا يتعين أرش العيب. نعم. لا، مسألة الإيثار ستأتي إن شاء الله إن كتب الله لنا عمرا، وفيها يعني تقسيمات، وهي هناك في المصالح لا في المضار. والمسألة هنا في الأحكام، مسألة في الأحكام لا في التفضل. فلو أن شخصا يعني تفضل على أخيه فهذا أمر مطلوب شرعا لكنه ليس حكما. وسيأتي إن شاء الله هناك مسألة الإيثار في القرى بمكروه، فنذكر التفصيل إن شاء الله، نذكر التفصيل فيها. نعم. لكنه استثنى مهما يكن فردهما أعظم ضرا فافتن، فإنه يرتكب الذي يفت كذاك في المفسدين، في المفسدتين قد وصف. نعم، هذا استثنى من الضرر لا يزال بالضرر، وقد قال فيه بعض الفقهاء يقتار أهون الشرين، وقال بعض الفقهاء يرتكب أخف الضررين. فالضرر يدفع بقدر الإمكان، فإن أمكن بدون ضرر فبها ونعمت، وإن أمكن بضرر دون الضرر الأعظم يرتكب أخف الضررين. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لنرجح عند الازدحام والممانعة خير الخيرين. إذا ازدحم عندنا خيران نرجح خيرهما، وندفع عند اجتماع الشرين شر الشرين، لنرجح عند الازدحام والممانعة خير الخيرين، وندفع عند اجتماع الشرين شر الشرين. فإذا اجتمع وتعارض فإنه ارتكب أخذ الضررين. ومن هنا استدل أهل العلم لهذه المسألة أو لهذه القاعدة بحديث الأعرابي الذي في الصحيحين عندما بال في المسجد فأراد الصحابة رضوان الله عليهم أن ينهروه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه، ثم أمر بذنوب مما فصب على بوله. قال النووي في كلامه على هذا الحديث: وفيه دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. هنا لا شك في كون أن الأعرابي يبول في المسجد فيه ضرر، لكن في تحريكه بعد أن شرع في البول ضرر أعظم، لأنه أولا بدلا أن تكون البقعة محصورة ستصبح منتشرة، إذا نهروه وأزعجوا فقام منزعجا سينتشر البول في المسجد، هذا من وجه. ومن وجه آخر أنه سيلوث نفسه وثيابه، فهذا ضرر. فهنا ضرران، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف الضررين لدفع أعلاهم، فأمرهم أن يتركوه يبقوه، لأن الضرر هنا أخف من ما لو قام، فهنا يرتكب أخف الضررين لتحصيل لدفع أعلاهما. وهذه هي قاعدة الشريعة، قاعدة الشريعة. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن في ذلك تحصيل مصالح الدنيا والدين، تحصيل مصالح الدنيا والدين. مثل هذا تماما القاعدة التي أشار إليها الناظم، وهي تدخل بنا في قواعد المفاسد والمصالح. قاعدة قالوا فيها: إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. طبعا يستدلون لهذه القاعدة بقصة الخضر مع موسى عليه السلام. قالوا: فالخضر عليه السلام خرق السفينة، وفي خرق السفينة ضرر لا شك، لكنه ارتكب أخف الضررين، لأن في المسألة هنا ضررين: خرق السفينة فيه ضرر، وأخذ السفينة بالكلية فيه ضرر، وأخذ السفينة بالكلية أعظم ضررا من خرقه. ولذلك الخضر عليه السلام خرق السفينة، خرق السفينة. كذلك قتل الولد، قتل الولد فيه ضرر، وإرهاقه لوالديه الصالحين أعظم ضرر، فقتله الخضر عليه السلام وما فعله عن من, من, من أمره ونفسه، وإنما فعله بوحي، فدل ذلك على أنه يرتكب أخف الضررين أو أخف المفسدتين. كذلك استدلوا لهذه القاعدة بما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون. والحديث له ألفاظ. هنا قال الحافظ ابن حجر: وفيه ترك إنكار المنكر خوفا من منكر أعظم. الآن فيه مفسدتان: مفسدة بقاء الكعبة على غير الهيئة التي كانت عليها في الأصل، ومفسدة ارتداد من أسلم من المسلمين. ولا شك أن مفسدة الارتداد أعظم من مفسدة بقاء الكعبة على هذه الصورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ارتكب أخف المفسدتين. كذلك يستدلون لهذا بحديث: لا تقطع الأيدي في الغزو، لا تقطع الأيدي في الغزو. هذا الحديث كما تعلمون رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجه، وسنده صحيح. قالوا: عدم قطع الأيدي في الغزو فيه مفسدة، وقطعها كذلك في الغزو فيه مفسدة أعظم، لأن السارق لو سرق وعلم أن يده تقطع وهو قريب من الكفار وفي الغزو قد يلتحق بالكفار ويترك الإسلام. فمفسدة التحاق السراق بالكفار أعظم من مفسدة السرق، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع الأيدي في الغزو. كذلك مما يستدلون به هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل المنافقين، ومن ذلك أن أحد الصحابة استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل عبد الله بن أبي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فهنا بقاء المنافقين بين المسلمين فيه مفسدة، فيه مفسدة، وقتلهم فيه مفسدة أعظم، لأن الناس ما يعلمون أنهم منافقون، فقد يعني يتسامع الناس ويقولون محمد يقتل أصحابه فلا يأتي أحد ليسلم، يخافون من القتل، وهذا أعظم مفسدة من بقاء المنافقين، ولذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقتله. وهذا باب واسع جدا في الشريعة، ولعله يحسن بي قبل أن ندخل في تفاصيل ما ذكره الناظم أن أذكر مراتب المصالح والمفاسد، لأن الحقيقة جميع الأحكام ستؤول إلى هذه المراتب. المصالح والمفاسد عند أهل العلم على مراتب، يعني أقول الأحكام التي ستأتي في القواعد في أحكام المصالح والمفاسد هي راجعة إلى هذه المراتب، فإذا عرفنا هذه المراتب سهل علينا إلحاق الأحكام بها. المرتبة الأولى مصلحة محضة، مصلحة محضة لا تقابلها مفسدة. والمرتبة الثانية مفسدة محضة. وبعض أهل العلم ومنهم الشاطب في الموافقات ينازعون في هذين القسمين، ويقولون إنه لا يوجد في الدنيا مصلحة محضة ولا مفسدة محضة، وإنما المصلحة المحضة في الجنة والمفسدة المحضة في النار، وأما الدنيا فكل مصلحة لا بد أن يعتريها شيء من المفسدة، وكل مفسدة لا بد أن يكون فيها شيء من المصلحة. الشاطبي يقول مثلا الأكل، الأكل من أعظم مصالح الناس، ومع ذلك فيه مفسدة، فيه تعب إعداده، فيه تعب تحصيله وتعب إعداده وتعب إخراجه، وقد يلحق الإنسان به كذلك ضرر في بدنه. فالشاطبي رحمه الله يعني يقول إنما المصالح المحضة في الجنة والمفاسد المحضة في النار، ولا شك أنه إذا وقعت مصلحة محضة أنه يجب تحصيلها، وإذا وقعت مفسدة محضة أنه يجب تعطيلها وتركها، هذا لا ينازع فيه منازع. القسم الثالث أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، وهنا لا شك أنه يجب تحصيل المصلحة. يدل على ذلك قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمصلحة بقاء النفس الإنسانية أعظم من مفسدة النطق بكلمة الكفر بدون اعتقاد. مجرد التلفظ لا شك أنه مفسدة، لكن مصلحة بقاء الروح التي تعبد الله، بقاء النفس التي تعبد الله أعظم من مفسدة التلفظ بكلمة الكفر، فهنا تجلب المصلحة ويتلفظ بكلمة الكفر، إلا في مواطن ذكر أهل العلم أن الأفضل ألا يتلفظ مع جوازه، مع جوازه على كل حال. كذلك من الأمثلة التي تذكر هنا قالوا مصلحة الصلاة، إلى مصلحة الصلاة أعظم من مفسدة الصلاة إلى غير القبلة عند العجز. الصلاة لا شك أنها مصلحة، والصلاة إلى غير القبلة مفسدة، لأن الشرع حرمها، وما حرم الشرع شيئا إلا وفيه مفسدة، لكن مصلحة الصلاة أعظم من مفسدة الصلاة إلى غير القبلة عند العجز عن القبلة. إنسان مريض لا يستطيع أن يتحرك ولا يوجد من يوجهه إلى القبلة، هنا نقول له صلي إلى أي جهة كنت. لماذا؟ لأن مصلحة الصلاة أعظم من مفسدة أن يصلي إلى غير القبلة. كذلك مصلحة الصلاة أعظم من مفسدة الصلاة بدون طهارة عند فقدها، لا شك أن الصلاة بدون طهارة مفسدة، لكن إذا فقد الإنسان الطهارة وبين أمرين، إما أن يحصل المصلحة بفعل الصلاة أو يدرأ المفسدة بترك الصلاة بدون طهارة، ولا شك أن مصلحة الصلاة أعظم من مفسدة فعل الصلاة بدون طهارة. كذلك من الأمثلة التي يذكرها العلماء من استقراء الشريعة أن مصلحة الختان أعظم من مفسدة النظر إلى العورة، أن مصلحة الختان أعظم من مفسدة النظر إلى العورة. فإذا أسلم رجل ولم يختتن أو كبر رجل ولم يختتن فإنه يشرع أن يختن، يشرع أن يختن، ومصلحة الختان أعظم من مفسدة النظر إلى العورة، ففي هذه الحال تقدم المصلحة. المرتبة الرابعة أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، أن تكون المفسدة أعظم من المصلحة، وهنا تقدم المفسدة فيمنع الشيء. فيستدل أهل العلم في على هذا بالآية الواردة في الخمر والميسر، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فذكر الله عز وجل أن في الخمر والميسر منافع للناس وفيهما إثم كبير، ففيهما مفسدة وفيهما مصلحة وإثمهما أكبر من نفعه، إذن يمنع الخمر. طبعا قال أهل العلم طبعا إن منفعة الخمر هي في ثمنه بالنسبة للبائع وفي اللذة المتطورة للشارب، والإثم أخروي ودنيوي، أخروي بالعقوبة والتحريم ودنيوي بالمفاسد التي تترتب على شرب الخمر في الدنيا كتعطيل مصالحه واعتدائه على الآخرين ونحو ذلك. كذلك قال والميسر فيه منافع، لأن الذي يتعامل به قد يحصل شيئا لكن إثمه أعظم وهو أخروي ودنيوي، لأن الذي يتعامل بالميسر قد يكسب ألفا ويخسر مليونا، فهو من حيث الدنيا فيه إثم كبير ومن حيث الآخرة كذلك فيه العقوبة وهو محرم شرعا. ثم اختلف العلماء هل المنافع في الخمر والميسر باقية أو زائلة. من أهل العلم من قال المنافع باقية حتى مع التحريم، ومن أهل العلم من قال إنه عندما حرم الشرع الخمر تحريما باتا زالت المنافع. والله والله أعلم هو بقاء المنافع، هو بقاء المنافع، لكن هذه المنافع معتبرة في حالة العدم ولا ينظر إليها، وهي فيصبح الخمر والميسر محرمين. وهذا باب واسع، باب واسع، ما كان فيه المفسدة أعظم من المصلحة فإنه يمنع. ومن ذلك مثلا المضمضة والاستنشاق المبالغة فيهما سنة، ليس كذلك؟ لكن المبالغة كرهت للصائم خشية أن يصل الماء إلى جوف الصائم، فهنا قالوا مفسدة وصول الماء إلى جوف الصائم أعظم من مصلحة المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ولذلك كره شرعا أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق. ولو بالغ فوصل الماء إلى حلقه فإنه يفطر، لأنه لم يفعل أمرا مأذونا له فيه، بل يعني استثناه الشرع. فهذا هو القسم الرابع. والقسم الخامس نعم إلا أن تكون صائم. القسم الخامس، وهذا في شيء من الدقة، وهو أن تتساوى المصالح والمفاسد، أن تتساوى المصالح والمفاسد. وانتبهوا يا أخوة، هنا نقول أن تتساوى المصالح والمفاسد، يجب أن نفهم هذا، لأن من بعض كبار أهل العلم الذين كتبوا في هذا الباب وبعض طلبة العلم من حدث عنده لبس وخلط بين أمرين، تساوي المصالح والمفاسد وتساوي المفاسد والمفاسد. قد تتساوى مفسدتان، وقد تتساوى مصلحة ومفسدة، وهذه لها حكم وهذه لها حكم. بعض من كتبوا في هذا الباب وبعضهم الحقيقة من الكبار خلطوا بين الأمرين فجعلوا الحكم واحدة، وهنا وقع الخطأ. تزاحم المصالح والمفاسد تزاحم قضية موجبة مع قضية سالبة، إيجاب منفعة مع سلب مضرة، وتزاحم المفسدتين مضرة مع مضرة، سالب مع سالب. إذا تزاحمت مفسدتان هنا العلماء، أو تساوت مفسدتان هنا العلماء، بعضهم قال يتخير المكلف، يتخير المكلف يختار لأنهما سواء، هذه وهذه سواء. وقال بعضهم يبقى على المفسدة القائمة الموجودة، وقال بعضهم لا حكم للمسألة، وهو معنى قول بعضهم الوقف، الوقف يعني لا يصدر حكما. ما مثل هذا حتى يتضح؟ قال لو كان في سفينة فاشتعل فيها حريق وهو لا يعرف السباحة، سفينة في لجة البحر فاشتعل الحريق وهو لا يعرف السباحة، الآن مفسدتان متساويتان، يبقى في السفينة فيموت بالنار أو يقفز إلى البحر فيموت بالماء، الموت حاصل حاصل، المفسدتان متساويتان. هنا ما في مصلحة، مفسدة ومفسدة، لا يوجد مصلحة، لا ننظر في المسألة، ما عندنا مصلحة، إنما المسألة مفسدة ومفسدة. قال بعض أهل العلم إنه يتخير، هو يختار بنفسه، إن شاء قفز وإن شاء بقي، يرى الألطف بنفسه. ومنهم من قال بل يبقى، لأن بقاءه لا بفعله وانتقاله بفعله، يعني يقولون هو لو قفز إلى الماء هو فعل، أما بقاؤه فليس فعلا له، فلذلك قال بعضهم يبقى، وقال بعضهم إنه يعني لا حكم للمسألة، يعني متوقف في المسألة. وكذلك مثاله لو سقط على جرحى في المعركة، فسقط على جرحى مترصي، إن بقي على هذا الجريح قتله، وإن انتقل إلى الآخر قتله، مفسدتان، القتل حاصل حاصل، إما يقتل هذا أو يقتل هذا، ما في مصلحة هنا، ليس عندنا تزاحم مصلحة ومفسدة، وإنما تزاحم مفسدة ومفسدة. قال بعض أهل العلم إنه يتخير، إن شاء بقي وإن شاء انتقل، وقال بعض أهل العلم بل يبقى، وقال بعض أهل العلم بالوقف. والذي يظهر لي في هذه المسألة بالذات أنه يبقى، أنه يبقى، لأن سقوطه على الأول لا يد له فيه، أما انتقاله إلى الثاني فهو بفعله وله فيه يد، فالأول أخف من الثاني فيما يظهر لي فقها، والله أعلم. الشاهد يا إخوة أن نفهم هذا جيدا. هنا تزاحم مفسدتين، ما عندنا مصلحة، مفسدة ومفسدة. هنا جاء كلام أهل العلم، منهم من رأى الاختيار، ومنهم من رأى الوقف، ومنهم من رأى البقاء على المفسدة الواقعة. هذه الحقيقة يختلف، يعني أنا قلت في المسألة الثانية الذي يظهر لي فقها أنه يبقى، لكن يعني بحسب الصور تختلف. أما القسم الخامس الذي نتحدث عنها الآن فهو تساوي المصلحة والمفسدة. وهنا يقول العلماء درء المفاسد أولى من جلب المصالح. إذن تقدم المفسدة، تقدم المفسدة إذا كان عندنا مصلحة وعندنا مفسدة وهما متساويان، فإن المفسدة تقدم. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين قال إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ففي جانب المصلحة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعتم، فجعله إلى الاستطاعة. وفي جانب المفسدة الذي هو النهي قال فاجتنبوه، ليست المسألة فيها استطاعة أو عدم استطاعة. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قالوا اعتناء الشر بدرء المفسدة أعظم من اعتنائه بجلب المصلحة، أقدم من هذا الحديث. كذلك بعض أهل العلم الحقيقة وهو فقه التمس لهذه القاعدة دليلا في حديث الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. قالوا المشتبهات محتملة للمصلحة والمفسدة، والنبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب المفسدة، قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فكان درء المفسدة مقدما على جلب المصلحة عند الاستواء. وهذا حقيقة استدلال جيد يدل على على على فقه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كلما تأملها المتأمل وجد فيها أحكاما كثيرة تدل على يعني الباب. ولذلك سبحان الله يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية إن النص قل أن يعوز الباحث عنه إذا تأمله. ولذلك شيخ الإسلام يعني يحمل كثيرا على الذين يقولون إن النصوص النص لا يعوز الباحث عنه، يعني الباحث عن النص إذا بحث عن الحكم في النصوص يجده بشرط أن يتأمل ويتدبر، فإنه يجد الحكم في النص. طبعا القاعدة الأولى التي أشار إليها الناظم هي كما قلنا إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما، وبينا الأدلة عليها. الثانية قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذه هي التي تنطبق على القسم الخامس. بعض الناس يأخذ على الفقهاء أنهم أطلقوا فقالوا درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وهذا ليس دائما، وهذا ليس دائما كما سمعنا الآن في التقسيم. وهذا الحقيقة المأخذ مأخذ من غير فقيه، لأن الترجيح عند الفقهاء لا يكون إلا عند التعارض، الترجيح عند الفقهاء لا يكون إلا عند التعارض والتساوي وعدم إمكان الجمع. وذلك هم عندما أطلقوا إنما يضعون القواعد لفقهاء يعرفون أحكام الفقه، فالقاعدة عند الفقهاء أنه لا يلجأ للترجيح إلا عند التساوي وعدم إمكان الجمع، فإن أمكن الجمع فإنه يلجأ إليه. فعندما قالوا أولى أي عند التساوي. والمشكلة يا أخوة أن القواعد الفقهية عندما وضعت عند المتقدمين إنما وضعت للفقهاء الكبار، ولذلك كانوا يقولون يجب على الإنسان أولا أن يتعلم الفقه ثم يتعلم القواعد. والآن الواقع أن الذين يقرؤون في القواعد قد يكونون دون الفقه، ويأخذون على القواعد ما لا يأخذه الفقيه على القاعدة، لأن الفقيه يدرك المرامي ويعرف يعني موطن القاعدة متى يخوض، ولذلك لا يشكل عليه بخلاف وضعنا نحن والله المستعان. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. درء بمعنى الدفع، الدرء هو الدفع، والمفاسد هي ما يحصل منها فساد، أو يعرفها بعضهم بأنها الضرر، بأنها الضرر أو ما يحصل منها فساد. والمنافع ما يحصل منها نفع، أو المصالح ما يحصل منه نفع. المصالح في لغة العرب هي المنافع، هي المنافع، والمقصود بها ما يحصل منه نفع. فدرء المفاسد مقدم على جلب المصالح عند التساوي. إذا عرفنا هذا فيجب أن نعرف شيئا عظيما، وهو ميزان معرفة المفاسد والمصالح. لأن من المعاصرين من أخذ هذه القواعد وبدأ يخبط بها في الفقه، لأنه ما عرف الميزان الذي جعله العلماء لمصلحة لمعرفة المصالح والمفاسد. ميزان معرفة المصالح والمفاسد كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو الميزان الشرعي، فأول ما ينظر فيه هو النصوص، فما دلت النصوص على تحريمه فمفسدته راجحة قطعا، وما دلت النصوص على إباحته أو استحبابه أو وجوبه فمصلحته راجحة قطعا، ولا نحتاج إلى نظر المجتهدين. أول ما ينظر إليه هو النص لمعرفة حكم المسألة، فإن لم يوجد النص فإنه يجتهد في معرفة المصالح والمفاسد المجتهدون بالطرق الشرعية. طيب يا أخو، مرتبتان لا بد منهما. المرتبة الأولى النظر في النصوص، والمرتبة الثانية اجتهاد المجتهدين بالطرق الشرعية. فإذا نزلت بنا واقعة اليوم من الوقائع المستجدة، لا نأتي مباشرة وننظر نقول هذا فيه مصلحة راجحة باجتهادنا فيجوز، وهذا فيه مفسدة راجحة باجتهادنا فيحرم. لا، أول ما ننظر إليه هل في النصوص حكم لهذه الواقعة؟ فإن وجدنا النصوص تدل على تحريم هذه الواقعة قطعنا أن مفسدتها أرجح، وإن وجدنا النصوص تدل على أنها جائزة قطعنا أن مصلحتها أرجح، وإن لم نجد حكمها في النص هنا يجتهد المجتهدون. ما هو كل من أراد أحد يعني ينزل الأحكام على الوقائع من عنده، بل لابد من أن يكون مجتهدا تتوفر فيه شروط الاجتهاد وبطرق الاجتهاد الشرعية، فينظر أيهما أعلى مصلحة وأيهما أعلى مفسدة ويكون الحكم مبنيا على هذا. مما يتعلق بهذه القواعد مسألة إنكار المنكر، فإنكار المنكر على مراحل. المرتبة الأولى أن يزول المنكر بإنكاره، أن يزول المنكر بإنكاره، وهنا في هذه الحال يجب إنكار المنكر لأن فيه درء المفسدة. المرتبة الثانية أن يخف المنكر بإنكاره، وهنا يجب إنكار المنكر لأنه ارتكب خف الضررين. فإذا كان إنكارك للمنكر سيؤدي إلى تخفيفه، نعم لا يزول لكنه يخف، لأنه يجب عليك أن تنكر. مثلا لك جار يستمع الغنى ليل نهار في وقت الصلاة وفي غير وقت الصلاة، فإذا أنكرت عليه سيترك استماع الغناء مثلا في وقت الصلاة، ويصلي هو يصلي لكن يستمع الغناء في كل وقت حتى وقت الصلاة، فإذا أنكرت عليه سيترك استماع الغناء في وقت الصلاة مع استماعه في الأوقات الأخرى. هنا يجب عليك أن تنكر عليه لأن هذا فيه تخفيف المنكر. المرتبة الثالثة أن يكون في إنكار المنكر حصول منكر مساو، تساوي المفسدتان، هذا فيه مفسدة وهذا فيه مفسدة، فهذا محل اجتهاد. إن كان المنكر الآخر يسهل عليك أن تقتلعه منه فإنك تنكر عليه، يعني تتدرج في نقله فتنكر عليه المنكر الأول فينتقل إلى المنكر الثاني. المنكر الثاني باجتهادك مثلا لم يألفه، لم يألفه، فأنت تنكر عليه فتنقله إلى المنكر الثاني ثم تنكر عليه المنكر الثاني ويسهل أن يتركه، هنا تنكر عليه. وإذا ظهر لك أن بقاه على المنكر الأول أسهل من انتقاله إلى المنكر الجديد الذي قد يكون لم يمله، والمنكر السابق مله بالطول الزمن، فإنك لا تنكر عليه وتبقي على المنكر الأول حتى تأتيك الفرصة لتنكر عليه فتخفف أو تزيل. المرتبة الأخرى الرابعة أن يترتب على إنكار المنكر منكر أعظم، وهنا يقول العلماء إنكار المنكر منكر، يصبح نفس الإنكار منكر، أي لا يجوز الإنكار. وذكر ابن القيم عندما تكلم عن هذا في إعلام الموقعين قصة شيخ الإسلام بن تيمية عندما مر على التتار فوجدهم يشربون الخمر فلم ينكر عليهم، فلما جاوزوهم قال بعض طلاب شيخ الإسلام لشيخ الإسلام لما لم تنكر عليهم، شيخ الإسلام معروف بإنكار المنكر، قال لما لم تنكر عليهم، فقال لو أنكرت عليهم لذهبوا يقتلون المسلمين وينتهكون أعراض المسلمين، فلو أنكر عليهم لنقلهم إلى منكر أعظم وهو قتل المسلمين وارتكاب الزنا في نساء المسلمين، فترك إنكار المنكر. ومن ذلك ما ذكره أهل العلم أنه يحرم الخروج على ولي الأمر وإن كان فاسقا، لأن مفسدة الخروج أنكر من مفسدة بقاء هذا الولي مع فسقه. طبعا والنصوص دل على ذلك بوضوح، كما جاء في حديث عدي الذي رواه ابن أبي عاصم في السنة أنه قال قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة من اتقى، من اتقى مفروغ منه، لا نسألك عن طاعة من اتقى ولكن نسألك عن طاعة من فعل وفعل وفعل، قال فذكر الشر فقال اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. فولي الأمر وإن كان فاسقا مفسدة الخروج عليه إنكار المنكر عليه بالخروج أعظم من منكره، ولهذا لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم، بل أعظم من هذا. ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن ولي الأمر الكافر لا يجوز الخروج عليه إذا كان يترتب على الخروج منكر أعظم. إذا كان الخروج على هذا الولي الأمر الكافر سيترتب عليه منكر أعظم كقتل المسلمين فإنه لا يجوز. مثلا لو أن المسلمين في ضعف يقيمون تحت حكم كافر من الكفار، لا شك أن بقاء الحاكم الكافر منكر، ولو خرج هؤلاء المسلمون عليه لقتلهم كما يقتل الدبر لبعضهم وقلتهم، فهنا لا يجوز لهم أن يخرجوا، لا لا يجوز لهم أن يخرجوا. سبحان الله، يعني قرأت هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وقدر الله لي في سفرة من السفرات عندما زرت بلدا من البلدان في أفريقيا حاكمه كافر وفيه قرية فيها شباب مسلمون، دخل عليهم من دخل من المتحمسين ويعني بزعمه دربهم على الجهاد وأعلنوا الأصيان والخروج في قرية صغيرة جبلية، فقام الجيش ودخل القرية وأخذ الشباب وأدخلهم في السجون، والله أعلم بما حصل لهم بعد هذا، وحدث ما حدث من يعني انتهاك للأعراض ومن شر عظيم، وبقي الحاكم كما هو حاكما، وحدث للشباب المسلمين أن قتلوا أو سجنوا، وحدث انتهاك الأعراض وما تحققت مصلحة وضيق على المسلمين. كان هناك اتحاد إسلامي للمسلمين، يعني الحاكم جعل له أن يحكم في المسلمين، قال للمسلمين أنتم حكمكم فيما بينكم، وهذا اتحاد إسلامي تختارون أنتم عالما يحكم. فلما وقعت هذه الواقعة جاءوا برئيس للاتحاد الإسلامي من قبل الحكومة، هو مسلم لكنه مسلم بالاسم، عسكري في الجيش، فجاءوا به وضعوه رئيسا للاتحاد الإسلامي. فانظروا سبحان الله المفاسد التي ترتبت على هذا الفعل، أعظم بكثير من مفسدة بقاء هذا الحاكم بالنسبة لهذه الفئة. فإنكار المنكر حقيقة يعني مراتبه داخلة في مسألة تحصيل المصالح وتعطيل المفاسد، بل من هذا كذلك تحصيل المصالح، وهذا ما رأيته إلا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو دعوتك لتحصيل المصالح يجب أن تكون مبنية على هذه القواعد. فإن كنت إذا دعوت الشخص إلى مصلحة سيفعلها فادعه، وإن كنت إذا دعوته إلى المصلحة لا يستطيعها فلا تفعل. يعني إذا وجدت شخصا يفعل مصلحة، فإن دللته على مصلحة أعظم لا يستطيع هذه المصلحة، لا يستطيع أن يفعلها، فلا تبين له هذه المصلحة، لأنك إن بينت له المصلحة زهدته فيما هو فيه ولا يستطيع أن يفعل ما بينت له. إنسان يصوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر محافظ على هذا، فجئته أنت قلت والله ما شاء الله طيب، لكن ترى أحسن أن تصوم يوما وتفطر يوما، فصيام يوم وإفطار يوم أفضل من صيامك هذا وأكثر أجرا، والذين يصومون يوما ويفطرون يوما قد سبقوك، وهم يعني والمسألة مسألة مسارعة ومسابقة، فحذفته لكنك تعلم أنه ما يستطيع، لا يستطيع أن يصوم يوما ويفطر يوما. ما الذي فعلته أنت بكلامك؟ ما نقلته إلى الأفضل قطعا، ولكنك زهدته في صيام الثلاثة أيام، يمكن أن يترك صيام ثلاثة أيام لأنه رأى أنها قليلة وأن غيرها خير منه، وهذا من باب تزاحم المصالح، من باب تزاحم المصالح. لا شك أنه عند تزاحم المصالح تحصل الأعلى، لكن بشرط الإمكان، فإذا لم يمكن فإنه تفعل الأدنى. ولذلك يعني ينبغي للداعي أن يكون فقيها في هذا الشأن، سواء فيما يتعلق بالجانب الإيجابي وهو المصالح أو بالجانب السلبي وهو المفاسد. أظن أن نكتفي، يعني أنا أخشى من يعني كثرة المعلومات أن لا تستوعب، لأن المقصود حقيقة احنا دائما أقول لأخواني الطلاب، المقصود من التعلم هو الذهن، هذا الأصل، والقراطيس والأوراق هذه فرع. الأصل في طالب العلم أن ينشط ذهنه، لماذا؟ لأن العلم هو الذي يكون في الصدر ويكون في الذهن يفهمه الإنسان، وأما القراطيس وغيرها. فهذه في الحقيقة وسائل معينة، وسائل معينة، يعني الإنسان يقيد ليقرأ وينشط الذهن ويستوعب ويفهم، لأن فهم العلم هو الذي يبقيه حيا. لكن المصيبة اليوم في زماننا أن الأمر انعكس عندنا، أصبح الأصل عندنا في العلم هو القراطيس، هو الكتابة، ولا يهتم يعني طالب العلم بذهنه. فأصبحنا في الحقيقة نخرج العلم من المطبوع إلى المخطوط. العلم الذي يطرح إنما هو موجود من الكتب، في الكتب، ولا يكون بدعة، فهو يعني يخرج من الكتب، المفروض يخرج من الكتب إلى الأذهان ويقيد، لأنه صيف يخشى الإنسان أن يضيع. فأنا أقول للطلاب قاعدة عندي دائما: حطب بلا فهم سريع الذهاب، وفهم بلا حفظ سريع الزوال، وحفظ بفهم طويل البقاء كثير الفائدة. الإنسان لو يحفظ مهما حفظ، إذا لم يكن هنالك فهم لا يكون هناك فائدة من جهة، ولا يكون هناك بقاء طويل من جهة أخرى. ومن ذلك يعني يذكر لي أحد مشايخنا أنه كان هناك أحد الشناقطة الكبار أيام دار الحديث، في دار الحديث ويرسب، يرسب دائما وهو حافظ معروف بالحفظ. قالوا عنه مستغرب، قال: مرة مررت بهم في المسجد النبوي وهو يذاكر مع زملائه، فإذا بهم سألوا سؤالا في المقرر فقال لهم: اسمعوا، أنا سأسرد عليكم الكتاب وأنتم تعرفون الجواب. فبدأ يسرد عليهم حتى وصل إلى موطن الجواب، وقال له هذا الجواب. قال: فعرفت أنه لا يستفيد من حفظه، لأنه إنما هو حافظ بدون فهم، فالنفع به قليل، وهو في الحقيقة أيضا يعني لا يبقى كثيرا. والفهم بدون حفظ، نعم الإنسان قد يفهم ولا يحفظ، يزول بسرعة، بعد أسبوع زال الذي عنده، لكن النافع هو الحفظ مع الفهم، يفهم ويحفظ، هذا الذي ينفعه، لأنه أولا متحرك، يستطيع أن يشرحه ويستطيع أن يبينه ويستطيع أن يعلمه، وأيضا يبقى للحفظ، وهذا هو هي الطريقة الصحيحة التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. والذهن كالطفل تماما، إذا درب تدرب، وإذا أهمل سقط. فأنا أقول يعني، والإنسان يجرب في نفسه، إذا حملت ذهنك ما لا يستطيع يفعل، وإذا أخذته شيئا فشيئا ينتج. طفل لو جئت وقلت له احفظ سورة الفاتحة ما احفظ ولو بقي أسبوعا، لكن جئت اليوم قلت احفظ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، تجد أن طوال الوقت الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، اليوم التالي الرحمن الرحيم، عندما ينتهي الأسبوع حفظ. كذلك الذهن إذا بدأت به بقدر ما يدرك يرتفع شيئا فشيئا. مثلا ألزمت نفسك هذا الأسبوع بحفظ 3 آيات من القرآن فقط، 3 آيات كل يوم، 3 آيات، لأن هذا هو الذي تطيقه. بعد أسبوع ستجد أن عندك قدرة أنك تحفظ 4 آيات، بعد فترة تستطيع تجد أنك تحفظ أكثر، وهذه الطريقة الصحيحة في الحفظ. الآن بعض إخواننا يريد أن يحفظ البقرة في يومين، فيبدأ تجده يعني ما شاء الله كل ما جئت إلى صلاة وجدت ممسكا بالمصحف ويقرأ، لكن ما يمكن أن يحفظ في يومين، ما لا يمكن، ذهنا لا يستطيع. بعد يومين ما حفظ يترك الحفظ، فالذهن يدرب، وطالب العلم ينبغي أن يدرب ذهنه. ويعني مما يدرب الذهن المذاكرة والمدارسة، ومما ذكره لي أحد مشايخنا أنهم كانوا في السابق في المسجد النبوي عندما تتزاحم الدروس، يعني الشيخ بن باز له درس، الشيخ الأمين له درس، في نفس الوقت ماذا كانوا يصنعون؟ كانوا يتفرقون، كل واحد يذهب إلى حلقة أو اثنين أو ثلاثة، المهم أنهم يقتسمون، ثم بعد العشاء يجتمعون في المسجد النبوي. فهذا يأتي بالفوائد التي حصلها من الدرس، وهذا يأتي بالفوائد التي حصلها من الدرس، وهذا يأتي بالفوائد التي حصلها من الدرس. قال فاستفدنا فوائد عظيمة، منها أولا أن جمعنا فوائد الدروس، ومنها أيضا أن نركز عند الاستماع، لأن وراءك من سيسألك، فأن تحاول أنك تتصيد وتستمع وتفهم، لأنك ستشرح، فإذا جئت هناك وأنت ما عندك شيء مشكلة مع زملائك. ومنها أننا تدارس العلم، وهذا يبقى في الذهن، لأن الذي يتدارس يبقى أكثر من الذي يقرأ، الذي تقرأه مع زميل يبقى في ذهنك أكثر من الذي تقرأه أنت بمفردك، وهذا واقع مجرد. فالحقيقة ينبغي، وهذا من الأصول التي كان يذكرها السلف، أن الإنسان يأخذ من العلم ما يطيق، وهذا هو سر أن ابن مسعود كان يعظهم مرة في الأسبوع حتى لا يمله، لأن الذهن يحتاج إلى وقت. الشاهد الذي قادف إليه يعني أنه نتوقف وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، لأنه أظن بقي قاعدة واحدة مع قاعدة العادة محكمة. المسألة مفروضة في جهتين، أما الجهة الأولى فهي أنك ترى أن أكل هذا الدجاج حرام، لأنه ثبت عندك أنه لا يذبح ذبحا شرعيا، فهذا لا يجوز لك أن تأكل منه سواء كنت ضيفا أو كنت في بيتك، لأن هذا محرم في نظرك، محرم في نظرك. فمن ترجح عنده أن هذا الدجاج محرم لثبوت أنه لا يذبح ذبحا شرعيا عنده فلا يجوز له أن يأكل مفردا. وأن الجهة الثانية فهو أن يكون عندك في مقام المشتبهات، لأنك تسمع ولم تتيقن، فهنا في هذه الحال إذا كنت ضيفا فإنك تأكل ولا تحمل صاحب البيت ما لا يطيق أو تعنته، لأنك لو سألته عن الدجاج فقال لك إنه مستوى، فإما أن لا تأكل فتوقعه في حرج شديد وقد يذهب ويلتمس لك، وإما أن تأكل فلا فائدة من السؤال. يعني الإنسان إذا كان ضيفا لا ينبغي له أن يسأل هذا الدجاج من أين أو كذا، إلا إذا كان يرى أن الدجاج المستورد محرم، ففي هذا الحال من مسألة حرام، أما موقع الاشتباه فلا، لا ينبغي للإنسان أن يسأل، لكن لا يتوسع فيه، فعند إمكان التحرز منه لا يفعله، عند إمكان التحرز منه لا يفعله. فإذا كان مثلا مثل ما هو في المدينة مطاعم كثيرة تبيع الدجاج المذبوح هنا، لا ينبغي للإنسان أن يذهب ويأكل من الدجاج المستورد. أما إذا كان في مكان أو يمكن ما يعرف المطاعم في مدينة لا يعرفها أو لا يوجد إلا الدجاج المستورد فإنه يأكل إذا لم يترجح له أنه محرم، وإذا ترجح له أنه محرم لا يجوز له إلا إذا دخل في حد الضرورة، يعني لم يجد غيره. إذا كان يرى التحريم يسأل صاحب المطعم وفشى وجوده لأنه يسأل صاحب المطعم هل هذا الدجاج مذبوح هنا أو مذبوح في الخارج، إذا يرى التحريم وهو فاشل منتشر. أما إذا لم يكن فاشيا فلا، الأصل عدمه، ارجع المسألة إلى الأصل. وما يتعلق بهذا ما يعني أثاره الآن بعض طلبة العلم في قضية الذي لا يصلون، يعني من يرى أن ترك الصلاة كفر، بعض الناس يقول الآن الذين يذبحون الدجاج هنا لا يصلون، وبعضهم يتشدد وإذا جاء يقول لهم تصلي أو ما تصلي، وهذا في الحقيقة ما ينبغي، لأن الأصل في المسلم الصلاة، فيجوز للإنسان أن يأكل ما يذبحه الذابح في هذا البلد مطلقا. إلا أن يثبت عنده أنه لا يصلي بعينه، فهذا في هذا الحال لا يجوز له، لأن هذا بحث كافر. هذا إذا كان يرى وهو الصحيح أن ترك الصلاة كفر أكبر. جزاكم الله. ما الفرق بين قاعدة إختار أهون الشرين ويرتكب أخف الضررين وقاعدة إذا تعرضت نفس الإنسان رضي أعظم؟ هي كلها بنفس المعنى، إلا أن الأخيرة خاصة بقضية تعارض المفاسد والمصالح، وإلا ولذلك يعني أهل العلم يذكرونها معا، يختار أهون الشرين ويرتكب أخف الضررين وإذا تعارضت نصيبتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. هي من حيث الحكم والصورة واحدة، لا فرق بينهما، لا فرق بينها كلها، فهي في معنى واحد عند أهل العلم. كذلك في مراكز المصالح والمفاسد، نعم، يعني القسم العقلية تقتضي أنها تكون سبعة إذا تساوت مصلحتان وإذا تساوت مصلحتان. نعم، هذه لكن لأنها يعني لا تدخل في مسألة التعارض لا تدخل، وإلا يعني ينص الفقهاء على هذا الحكم، إذا تعارضت مصلحتان أخذ بأعلاهما، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب أخفهما. وهذا لا شك يعني أنها مذكورة وأنها من الأحكام، لكن المقصود أن يعني التقسيم يعني عندما يذكرون هذا التقسيم إنما هو عند يعني المقصود به الأصل هو التعارض، وإلا فما ذكرته صحيح وهو تزاحم مصلحتين، فالشرع جاء بتحصيل أعلاهما. ومن ذلك لو ازدحم عند طالب العلم طلب العلم مع أداء نافلة، صلى المغرب يريد أن يصلي سنة المغرب وشرع الشيخ في الدرس، فإن هنا يقدم طلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل العلم خير من فضل العبادة، أي زائد عن العلم نوافل العلم خير من نوافل العبادات، فهنا يقدم أعلى المصلحتين. وإذا تزاحمت مفسدتان ارتكب أخفهما، وهو الذي ذكروا في إذا تعارضت مفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما. بارك الله فيك. الصورة التي نستناظم على خروجها قاعدة ضرورة فضل خضرها، نعم، المبررات التي ذكرها خروج عن القاعدة بالنسبة للصورة، والله يعني بالنسبة للعراية يعني كأنهم جعلوا بالنسبة للغنيات، نعم نعم، كأنهم جعلوا الإذن أصلا، جعلوا الإذن أصلا، وقالوا يعني إن كونها كانت للفقراء لم يوضح ذات الفقراء، لكن لأن يعني لم تكن الحاجة للأغنياء وإنما هي للفقراء، فجاء الشرع على الواقع لا على التحديد. وكذلك في اللعان، كذلك في اللعان، يعني أن الذي جاء إنما هو في الحقيقة يعني واقع، واقعة عين لا تحديد للحكم، وإنما الذي جاء في الشرع إباحة العراية، إباحة اللعان، إباحة الخلع، فهذا يعني يقتضي الإباحة في جميع الصور، في جميع الصور. وأما القيد الذي وردت فيه قصة في الإباحة فهذا واقع ولا يخرج غيره، هذا عند من يرى الجواز، ومن لا يرى الجواز يقول لا، هي إباحة مقيدة، إباحة مقيدة فلا يتوسع فيها. قول الله من كل المراتب هنا، قوله هنا بعد الكلام على الضرورة، المراتب هنا في هذا المقام، مقام مسألة الضرورة، هي تنقسم إلى هذه الأقسام، الضرورة وذكر حكمها، والحاجة سيأتي إن شاء الله حكمها في الدرس القادم، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة. شيخ وجهي عن وضع مراتب المصالح والمفاسد تحت قاعدة إذا تعارضت يعني الكلام عن المصالح والمفاسد هو مرتب على معرفة مراتب، مرتب على معرفة مراتب، فإذا عرف طالب العلم المراتب سهل عليه أن يعرف الأحكام المرتبة على هذا، فالقواعد كلها عائدة إلى تقسيم هذا المراتب، كل قاعدة تأتي انظر في أي مرتبة فتعرف منها الحكم. بعض المصلحة كبرى بكتاب هذه المرتبة التي قلنا أن تكون المصلحة أعظم من المفسدة، ويسعى كيف؟ يعني يسعى، يعني مثلا ما المفسدة هي وقع عليه، إنما يسعى يقول أنا أبتكر مفسدة صورة لحصر المصلحة أكبر منها، معناه فقط يكون مثال. يعني كمثال واقع بعضهم في لما كان يدخل مثلا في الانتخابات. نعم. يقول مثلا أقع من الانتخابات كان مفسدة، لكن أقع في هذه المفسدة في مصلحة مثلا أكبر منها، في مثلا يكون منصب أستطيع قبضة مثلا شيء من الشريعة في بعض البلاد. بعضهم يقول لهم إذا كانت وقع واقع عليكم يعني أكيدا لا أنتم تشعرون بها لهذه المفسدة. بارك الله فيك، هنا مفسدة واقعة مع مصلحة موهومة، والواقع أقوى من الموهوم. المفسدة واقعة معلومة، هي متوهمة ولا محتملة، والمصلحة المرجوة موهومة متوهمة، يعني أنها في الخيال، يمكن أن تقع ويمكن أن لا تقع، والواقع يدل على أنها لا تقع، واقع يدل على أنها لا تقع. فهنا في هذه الحال يكون تعارض مفسدة متحققة مع مصلحة متوهمة، والمتوهم لا حكم له، فالحقيقة أنها مفسدة، الحقيقة أنها مفسدة فلا تجوز. والنظر في مثل هذه المسائل كما قلت على درستين، أولا ينظر في النصوص، هل النصوص تجيز هذا للفرد أن يفعله، ثم هي من قضايا الأمة العامة، وقضايا الأمة العامة يجب أن يحال فيها إلى كبار العلماء، إلى كبار العلماء هم الذين يعني يفتون بها فيها. لماذا؟ لأنها مما تعم به البلوى ويترتب عليها أمر عظيم، ليست مسألة فردية لشخص وإنما هي عامة، فهذه يرجع فيها إلى أهل العلم المتمكنين وهم الذين يعني يفتون فيها بعد النظر في النصوص. إذا ثبتت النصوص فهذه ليست مجالا لقضية المجتهدين، لكن إذا لم يكن هناك نص وهذه قضية كما يقال قضية من قضايا الأمة العامة فهذه يرجع فيها إلى كبار العلماء. ومنها هذه المسألة، مسألة الانتخابات والبرلمانات ونحو ذلك.